هل حديث العبد الذي كثرت ذنوبه وسيق إلى جهنم وكان يتلفت فسأله الله هل ظلمك كتبتي؟ لا. ثم قال له فما لك تتلفت؟ قال العبد ما كان هذا ظني بك، فعفى الله عنه وأدخله الجنة. ما أعلم هذا الحديث، يعني هل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيح كيف لا أعلم، لا أعلم عنه شيئا هل هو صحيح أم غير صحيح. وإن صح فهذا من أحاديث الرجاء التي تفهم على مع مجموع أحاديث الوعد التي تفهم مجموعة. يعني إحنا ما ممكن نفهم بعض الأحاديث، يعني من كان آخر كلامه لا إله دخل الجنة، لو كان تارك صلاة كيف؟ لو كان تارك صلاة يدخل الجنة؟ عندنا تارك الصلاة النبي قال كفر، صح ولا لا؟ يبقى لا نفهم أحاديث الوعد منفردة، بل نجمع الأحاديث جميعا ثم ننظر فيها نظرا واحدا.